واشكره جميعا على ما حق وسلك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد ايها المؤمنون, ان من جوامع القران اذا اتى الله باهل الايمان فالآيات القرآنية مبدوءة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هي في المقام الأعلى والمحل الأسنى في عقل القرآن قرآن وفهم المعاني. وفي جلالتها روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها السمع فإنما هي أمر أمر به أو نهي تنهى عنه. وإن من أولئك الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله, كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فكم مرة سمعنا هذه الآية التي يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله؟ وليس شيء كم مرة فكرنا كيف يمكن ان يكون احدنا من انصار الله سبحانه وتعالى. فان نصره الدار التي امرنا بها ليست شعارا ولكنها حقيقه وقول وفعل ابان الله سبحانه وتعالى عنها في قوله تعالى في سوره ال عمران: قال الاولين نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمين. فحقيقة نصرة الله عز وجل أن يكون العبد عاملا بدين الله مضجرا بشرعه محافظا على شرائعه مسارعا إلى شعبه. فمتى كان العبد كذلك صار من أنصار الله سبحانه وتعالى. فحقيقة كون العبد من أنصار الله أن يكون ممتثلا لدين الله متحققا به محافظا عليه. فإنه إذا صار بهذه المنزلة صار من أنصار الله سبحانه وتعالى. ومتى كان العبد من أنصار الله كان الله عز وجل له النصر. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. فمن امتثل دين الله محافظا على شعائره وشرائعه معنيا دينه فإن الله عز وجل يعلي شأنه ويرفع ذكره بما يهم له من أبواب الخير في الدنيا والآخرة. ويتأكد هذا في زمن الأمة الذي يقل فيه العمل بدين الله ويتخلى كثير من الناس عن شرائع الدين وشعائره. فيكون حينئذ المتحققون بدين الله الملتزمون له هم انصار الله حقا الفائزون بالمراتب العاليه والمقامات الثانيه التي منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلبه المسلم عند الترمذي وغيره عن الترمذي الشعبان عن ابي ثعلبه المسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من ورائكم ايام الصبر للعامل فيهن اجر خمسين. فقالوا: يا رسول الله منهم؟ فقال: لا بل منهم. فمن عمل بدين الله وسعى في نفسه واعلاء شرائعه والمحافظه على شعائره اذا قل العاملون به عظم الله اجره ورفع قدره واعلى ذكره. واذا اردت ان تعتذر حالا في كونك من انصار الله وأنصار الله في رمضان الخائنون وأنصار الله في رمضان المتصدقون وأنصار الله في رمضان المعيدون عن الله وكتابه، واجعلنا ممن يقوم رمضان ايمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من اسلام القائمين، واحفظنا من اسلام القاعدين، واحفظنا من اسلام الآئمين. اللهم احينا حياه سعيده، وتوفنا وفاه حميده. اللهم احينا على خير حال، وامتنا على خير حال، وقلوبنا جميعا الى خير مآل. اللهم حبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم انا نسالك البركه في اعمالنا، ونسالك البركه في اعمالنا، ونسالك البركه في قوالنا، ونسالك البركه في اقوالنا، ونسالك البركه في رجالنا، ونسالك البركه في رجالنا. والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.